في حضور مجلس العلم تقرها علم الفضل. طيب قل النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هر؟ ماذا نستفيد منه؟ في تفقد العالم لأصحابه. في أن النبي خلاف لبعض أهل الزيغ والانحراف يتكلمون في الصحابة عبر القنوات الفضائية، يقول النبي كان يستثقل أبا هريرة، يروجون لهذا يذكرون حديث موضوعة، ما كان النبي يستثقل، كان يفقده ويحبه، فلذلك قال أين كنت؟ فما كان يستثقل كما قال طائفة من أهل الزيغ والانحراف.